نعم، لأن الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بأصل الشر. نعم. ها؟ كم مكتسب؟ وشلون؟ لا، الفقهاء لا يجوزون على المذهب، لا يجوز التنفل بالصيام لمن عليه فريضة عموما. يعني إنسان مثلا عليه يوم من رمضان لا يجوز أن يصوم ست من شوال ولا عرفة ولا عاشوراء ولا غيرها من الأيام. هذا هو المذهب، يقول لا يصح أن يصوم نفلا قبل وعليه فريضة. ويستدلون بما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه إن الله لا يتقبل نافلة حتى تؤدى فريضة. والقول الثاني في المسألة الجواز، وأنه يجوز أن يتنفل بالصيام من عليه فريضة، لأن الوقت متسع، وقياسا على الصلاة، إلا في مسألة واحدة وهي صيام الست من شوال، لأن النص عينها في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أيوب: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر كله. ايش يخرج القيمة؟ كفارة اليمين قصدك؟ اي، عتق رقبة، اطعام 10 مساكين، كسوتهم، ما يمكن، لا يخلو بلد من مساكين. ما يجزي، لابد من اطعام او كسوة. اذا ما وجد مال أو وجد مالا ولم يجد مساكين ينتقل إلى مرتبة الثالثة. ولهذا لا يؤاخذكم، قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد، من لم يجد إيش؟ من لم يجد ما يطعم به أو ما يكسو به، أو من لم يجد من يطعمه ومن يكسوه. فقوله من لم يجد شامل لمن لم يجد الدراهم لكن وجد مساكين، أو وجد مساكين لكن ليس عنده دراهم، هنا ينتقل إلى مرتبة الثالثة. هذا جميع الكفرات؟ نعم، جميع الكفرات. نعم، إخراج القيمة لا يجزي. كيف؟ ستة من شوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط للصيام أن يصوم رمضان، ومن عليه أيام من رمضان لا يصدق عليه أنه صام رمضان. أي لا، ما يضر رمضانات الأخرى، ما لا يضر. يعني يقصد مثل إنسان عليه أيام من رمضان السابق وصام رمضان هذا، هل له أن يصوم شوال؟ نعم، نقول يعني ست من شوال هذه تابعة لصيام رمضان الذي قبله، الذي قبله. أواضح؟ لا، ما يجزي. نعم، يصوم رمضان الحاضر ويصوم ست من شوال ويجوز يصوم بعدها، ولكن الأولى أن يصوم رمضان الحاضر ثم الفائت ثم يصوم شوال. نعم، لا هو متروك في هنا، ما قدر المطعم، يعني ما قدر الكيفية، كمية الإطعام ما قدرت، قدر عدد المطعم 10 مساكين. فهل نقول حسب ما يحصل به الإطعام، أو نقول لكل مسكين مد من البر أو نصف صاع من غيره؟ هذه قاعدة الفقهاء، كل إطعام نصف مد من البر أو نصف صاع من غيره، إلا في فدية الأذى، لأنها النبي عليه الصلاة والسلام عين منصوص عليها. نعم، وعلى هذا 6 كيلو يكفي لإطعام 10 مساكين. ها؟ لا، إذا كنت تعطيه، إذا قلنا نصف صاع، إذا قلنا الكيلو، الصاع كيلو 1.40 غراما، 120 جرام، اضربها في 10، هم.

تكون بعد الحوائج الأصلية. كذلك أيضا إيجاب الحج يكون بعد الحوائج الأصلية، إيجاب الكفارات بعد الحوائج الأصلية. يعني إنسان مثلا عنده عليه كفارة وعنده طعام، لكن الطعام محتاج إليه، نقول هنا تسقط عنه. زكاة الفطر أيضا بعد حوائجه الأصلية، لأن حاجة الإنسان وسبب ذلك أو المرجع هذا أن حاجة الإنسان مقدمة على حاجة غيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ثم بمن تعول. نعم، يلزمه أن يبيع. لا، ما فيها زكاة ما دام تستعمل، ما فيها زكاة. أي ما دام اتخذت، يعني الإنسان عنده مثلا 5 سيارات، الذي يحتاجه واحدة، الأربع الباقية ليس فيها زكاة، لأن هذا داخل ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ما دام أنه يستعملها أو في حكم المستعمل لا يجب فيها. ها؟ لا، ما يجوز أخذ الزكاة، ما هو فقير هذا، ما هو فقير، يبيع. لأنها طهرة تطهر. أي نعم، قصب المال. أي طهرة للمال. أي نعم، إن آل محمد لا تحل الصدقة، وإنما هي أوساخ الناس، وهي أوساخ الناس بالنسبة لكونها تطهر المال. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها، هي تطهير للدافع والمال المدفوع. لكن قصدك ان هل السؤال في الاول هل يلزم ببيع هل يلزم من عنده ما زاد الزكاه الجواز اخذ الزكاه او لا ما يجوز، يلزم بالبيع. والا لقلنا كل الناس ايضا، كل من عنده مال نقدي يبيعه ويشتري مثل عقارات او سيارات حتى لا تجب فيها الزكاه. الان مثل انسان عنده ملايين، 10 ملايين، قال الآن كل سنة أزكي هذا المال النقد، كيف أتخلص؟ فكر في حيلة. قال: إذن أشتري عقارات أراضي، ولا ما نويت التجارة، تحفظ مالي، فيها زكاة؟ ما فيها زكاة. نقول هذا نوى إيش؟ الفرار. ولهذا قال الفقهاء: ولو أكثر من شراء العقار فارا من الزكاة لم تسقط، فتجب عليه الزكاة. يعني الأشياء اللي تستعمل، ها؟ أين كل شيء مما يستعمله لا زكاة فيه إلا الحلي، يورد النص. السؤال طويل هذا شوي، لكن يكون إشكال لدي طرأ في تصور تعليل علل به الشيخ منصور البهوتي رحمه الله. هذا البهوتي والسؤال البهوتي يقول: وإن مات من عليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه، لما في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: نعم، ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها، وهو أخف حكما من الواجب بأصل الشرع. السؤال يقول: هذا التعليل ما دليله، حيث أنه لم يتضح مراد الشيخ منصور، فما علاقة خفة العبادة في أن تكون محل للنيابة؟ وقد بحثت في كتب الحنابلة ولم أجد من أشار إلى هذا التعليل عندما سألت النيابة في الصائم فيما اطلعت. لا، هم ذكروا هذا، لكن مرادوا أن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها، أن الواجب بالنذر أخف من الواجب بأصل الشرع، ولذلك الواجب بأصل الشرع لا بد من فعله، والواجب بالنذر إذا لم يستطع عدل إلى كفارة. لكن مثل هذا التعليل موجود، ذكروا. اي نعم.